يرحاني قلبا يا ودك وروح مباح خاذيها وانت تدلع وقصتك تمحن ايماني وليت ولع بكلات يطريح علمتك الحب هاك اليوم وعياني انك تريد الليالي سهد ما فيها واليوم تبهرني بعطفك وتدراني وروح الشقا ويتحقق لي يا مانيها الله محراك وانت تحرك اشجاني كنك تعز للحون ولا تغنيها داعب حديثك عواطف قلبي يرحاني قلبا يا ودك وروح مباح خافيها وانت تدلع وقصتك تمحن ايماني واللي تولع بكلات يطريح صنت الغرام العذيب ولا حد ذاني يملع عيوني سواك ولا يساويه وانتك سجن الفواد وشربه يرهاني يا الله عسى ما انحرم شوفتك وابكيها الله محراك وانت تحرك اشجاني كنك تعز للحون ولا تغني الله محراك وانت تحرك اشجاني كنك تعز باللحون ولا تغنيها داعب حديثك عواطف قلبي يرحاني قلبا يودك وروح مباح خافيها وانت تدلع وقصتك تمحن ايماني واللي تولع بكلات يطريح علمتك الحب كل يوم وعياني انك تريد الليالي سهد ما فيها واليوم تبهرني بعطفك وتدراني وروح الشقا ويتحقق لي يا مانيها الله محراك وانت تحرك اشجاني كنك تعز للحون ولا تغنيها داعب حديثك عواطف قلبي يرحاني قلبي صنت الغرام العذيب ولا حد ذاني يملع عيوني سواك ولا يساويه وانتك سجن الفواد وشربه يرهاني يا الله عسى ما انحرم شوفتك وابكيها الله محراك وانت تحرك اشجاني كنك تعز باللحون ولا تغني وانت تدلع وقصتك تمحن ايماني واللي تولع بكلات يطريح واللي تولع بك